والسكت بالنسبة لمين؟ لخلف عن حمزة. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة مع القصر. نعم. أن قرأها بالفتح والتخليل ورش عن نافع أن وقرأها بالتخليل الدوري عن أبي عمرو. ويا ويلتا أن ويا حسرتا طوو. وبعد كده بالإمالة الكبرى لحملة والكساء وخلف العاشر أني والمكون بالفتح. نعم. وضحت ولا أقول كمان؟ وضحت فضيلة الشيخ. شئتم هنا اللي يبدل شئتم وصل وقفا السوسي وأبو جعفر. نعم. شيتم أبو جعفر شيتم وقدم. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. وحمزة عند الوقف. حمزة عند الوقف أيضا. شيتم. نعم. والمكون من إيه؟ بعدم الإيه؟ الإبدال. إذا سكنت فاء من الفعل همزة وعرش نوريها حرف مد مبدلة سوى جملة الإيواء والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجل ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم نهملة. نعم. أبو جعفر وأبدلا إذن غير أنبئهم ونبئهم فلا. يعني باستثناء الكلمتين. أيوة كده. نعم. وقدموا لأنفسكم إذا وقف حمزة وقدموا لأنفسكم كالجماعة وقدموا لينفسكم بالياء وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا واتقوا الله واعلموا أنكم المنفصل واضح واضح فضل الشيء. أنكم ملاقوه ميم الجمع واضحة. من الذي يقرأ بالصلة قولا واحدا؟ بالصلة قولا واحدا ابن كثير وأبو جعفر. نبتعلك ملاقوه ونخب. إذا وصلنا ملاقوه الهاء لمين؟ لابن كثير. ملاقوه وبشر المؤمن إنما هي عليها وقف. واعلموا أنكم ملاقوه. علمنا يا ربنا أن ملاقوك يا رب العالمين فأحسن لهم لقاءنا بك يوم الوقوف بين ذاك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. طيب وبشر المؤمنين. المؤمنين بإبدال الهمزة ورش وقفا وصل. نعم. وكذلك السوسي عن أبي عمرو وأبو جعفر المؤمنين وحمزة عند الوقف فقط والباقون بالتحقيق. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. بارك الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان نستمع إلى الآية الكريمة أيضا برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا إلى الآية الكريمة برواية خلاد عن حمزة. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا فضيلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة بقراءة أبي جعفر. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. للتواصل مع البرنامج وللإجابة على أسئلتكم عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم اقرأوا القرآن. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم.